البناء كم؟ دار اثنين. أو عطفة عملت عمل ليس صار إيه؟ ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه. فهذه ثلاثة أوجه فيما إذا كان إيه؟ فيما إذا كان الأول مفتوحا مبنيا. والثلاثة الأوجه هذه أيضا تكون فيما إذا كان الأول مرفوعا أيضا. كم أخذنا الآن؟ البناء أيوة وعمل ليس ومبتدأ وخبر. هذه أيوة مبتدأ وخبر. هذه ثلاثة أوجه اضربها على الثلاثة الأولى إيش؟ الفتح والبناء. الفتح البناء والإلغاء مبتدأ وخبر وإعمال عمل ليس. الصلاة الثلاثة في الثلاثة يكون تسعة. تسعة أوجه. هذا في عطف الجمل على الجمل، وهذا التفصيل ما في في العشية ما في الصورة. إذن في هذه الحالة نقول في عطف الجمل على الجمل يأتينا تسعة أوجه على الثلاثة الأولى، عطف جمل على جمل على يعني هذه تسعة أوجه. طيب، وإذا قلنا إنه عطف مفرد على مفرد وليس جملة فعلى هذا يكون له الثلاثة الأوجه السابقة البناء والإلغاء وعمل ليس الثلاثة الأولى. فهذه نعطف على ماذا؟ الجملة الثانية على العطف المفرد يكون ماذا؟ يعطف على اسم لا قبل دخولها بعد دخولها كم؟ اثنان. أو على لا واسمها على مذهب سيبوي ثلاثة أوجه. أو على الضمير المستتر نعم عطفنا الأول شو قلنا هذا فيما إذا كان مفتوحا لا حول فيما إذا كان مفتوحا قلنا على لفظها أو على محلها أو على محلها مع اسمها عند سيبوي. طيب إذا هذا ماذا صار؟ كم صار؟ طيب إذا بقي عطف المفرد على المفرد هذا فيما إذا كان مفتوح الأول. والأول إذا رفع له جهتان، لأن ما يكون عمل ليس وإما أن يكون إلغاء. وعلى هذا فالإلغاء ففي الإلغاء نعطف على ماذا؟ نعطفه على المبتدا أو على الضمير المستتر في خبر المبتدا أو على اسم ليس على لا لا في اسم ليس أو على الضمير المستتر في خبرها. صار كم أوجه؟ أربعة أوجه. فهذا أربعة أوجه على فيما إذا كان رفع فيما إذا كان رفع. وعلى جهة النصب قلنا كم؟ أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. صار كم؟ ثمانية أوجه. إذن على مع التسعة صار كم؟ سبعة عشر. إذن رجع إلى لكن التفصيل يختلف مع مع مع مع تقدير المحشي. فالمهم إن هذه هي الأوجه للإعراب بالاختصار، ويزيد على ذلك كما قلنا إنه إلى حتى يصل إلى مائة وتسعة وثمانين وجها. وهذا لا يشكل، لأنه يعني إما أن يكون الأول مفردا والثاني مضافا أو شبيها بالمضاف أو بالعكس فبهذا الضرب يكون. والممنوع منها أربعة من 21 أربعة ممنوع، وذلك ما إذا كان الأول مرفوعا والثاني منصوبا هذه أربعة أوجه. وبناء على ذلك من 189 وجها يمنع 42 وجها على هذا الأساس، لأن نفرع هذا الضرب على ضرب ويكون 42 وجها ممنوع، ومع ذلك كله جائز تركيب العارف. قال ما دام شيخ هنا وين وصلنا إيه؟ أربعة وثمانين أيوة. وأشار بقول والثاني جعل والثاني جعل وركب مفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. هذا الذي انتهينا منه. والثاني جعل نحن فصلناه ونقرأ الشرح الآن. والثاني جعل إلى أنه إذا أتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيها خمسة أوجه بالاختصار. هذا الذي أفاده الألفية خمسة أوجه. ما هي؟ أيوة يعني أن النكرة الأولى تتحمل كم؟ وجهين فقط. والنكرة الثانية تتحمل كم؟ ثلاثة أوجه. يعني اثنين في ثلاثة صار ستة. يعني صار ستة. والسادس أخرجناه لأن جمهور العلماء ما يرونه وهو رفع الأول ونصب الثاني. والأربعة التي أخرجناها من 21 نفس الشيء نفس الشيء إلا أن التفصيل أجعلها أربعة. واثنان وأربعون من 189 نفس القضية هي التي نخرجها. إذا جمعنا وضربنا هذا على هذا على هذا صار إلى 42. هذا قال يجوز فيها خمسة أوجه. يعني لا حول ولا قوة هذه واحدة. لا حول ولا قوة هذه ثانية. لا حول ولا قوة هذه كم؟ ثلاثة. هذه جائزة كلها. لا حول ولا قوة هذه جائزة. جائزة. لا حول ولا قوة هذه جائزة. طيب ما وجهها؟ عطف ايش؟ يفصل هذه عطف ايش؟ عطف كم؟ على كم؟ على ايش؟ عطف على ماذا؟ لا حول ولا قوة. لا قوة لماذا؟ أولا تقولون ايش؟ إما أن يكون العطف عطف جملة أو عطف مفرد. طيب فيما إذا كان عطف جملة نقول ايش؟ ولغيت لا فصار مبتدئا وخبرا عطف جملة على جملة. أو عملت عمل ليس فصار عطف جملة على جملة. هذا هو ليه عطف الجملة. وعلى هذا ماذا قلنا؟ لا حول ولا قوة. عطف المفرد أيوة لا حول على اسم لا قبل دخولها بعد دخولها أو لا مع اسمها مع الرفع المبتدأ أو على الضم المستتر في خبر أو في خبر لا. هذه الأوجه المذكورة فيها. طيب هذا فيما إذا كان الأولى لا حول. وأما إذا قلنا لا حول فالثاني يكون فيه كم؟ وجهان فقط. السادس أو نقول الثالث يعني أخرجناه لعدم محل يطربه. فلذلك نقول لا قوة. ما وجه الرفع؟ إلغاء لا مبتدا وخبر أو عمل ليس أو من عطف المفرد على ماذا؟ على لا حول مبتدا أو عمل ليس أو الضمير المستتر من خبر مبتدا أو الضمير المستتر خبر ليس خبر الذي تعمل عمل ليس. هذه أوجه الرفع لا حول ولا قوة. بقي لا قوة هذا نفيناه. لا قوة وجه واحد وهو يكون عطف الجملة فعملت عمل إن. قال هنا خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى معطوف عليه ما هو؟ لا حول مع لا على الفتح أو انصب أو ارفع أو انصب أو ارفع. لأن المعطوف عليه فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه. لأن الأول هي التقسيم العقلي هكذا إلا فهو ما وجه إلا وجهان. فإن بني مع الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح البناء على الفتح بماذا؟ لتركب مع على تركيب 15 يعني. الثانية مع الثانية وتكون للثانية عاملة عمل إن نحو البناء على الفتح. نعم نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني وجه الثاني النصب عطفا على اسم لا على اسم لا على اسم لا بعد دخولها أو قبل دخولها. وتكون الثانية زائدة بين العطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراجح على رواية النصري ولا قوة ولا خلة ولا خلة فيها أيضا. الثالث الرفع وفي ثلاثة أوجه لما إذا رفع الثالث الرفع الثالث النكرة الثانية يعني مرفوعة ثلاثة أوجه. الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها على محل لا واسمها لأنهما في موضع إعراف بالابتداء عند سيبوي على مذهب سيبوي وحينئذ تكون لا زائدة. الثاني أن تكون لا الثانية للثانية عملت عمل ليس ويكون عطف الجمل جملة على جملة. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء يعني يكون عطف جملة على جملة وليس إلى عمل فيه وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قوله الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب هذا هو شاهد ولا أبو هذا هو الرفع. وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه ثلاثة مذكورة أعني بنا وإن نصب المعطوف عليه أي لكونه مضافا هذا فيما إذا كان نحن قدرناه في المفرد المفرد. أما إذا كان اسم لا الأولى مضافا ينصب ولا يبنى وعلى ذلك يكون إيه؟ وإن نصب الاسم الأول ماذا نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة عن البناء يعني لا را لا لا, را لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة يعني يجوز البناء عن البناء ولا امرأة والرفع والرفع عن البناء والرفع ولا امرأة والنصب ولا امرأة ثلاثة البناء ولا امرأة والرفع ولا امرأة والنصب ولا امرأة ولا امرأة لا غناه لا غلام رجل ولا امرأة بناء ولا امرأة رفع ولا امرأة نصب. أما قوله لا غلام رجل ولا امرأة هذا وجه واحد هو أنها عملت عمل إن فيكون من عطف إيش من عطف جملة على جملة ولا امرأة هذا يكون ماذا ها ولا امرأة يكون إيش من عطف الجمل إذا قلنا إيه عملت عمل ليس أو ألغيت وصار مبتدئا وخبرا أو يكون من عطف المفرد وعلى ما يطلب ها أليس لا هذا وجه لا يأتي لأنه مضاف معرب منصوب لا وجه أصلا لاختلاف سيبويه ولا غيره. سيبويه ما يقول هذا إلا في البناء سيبويه وجمهور يختلفون إذا بني اسمها مفردا. أما هنا معطوف مفرد إن سوغناه نقول معطوف على الضمير المستدر في خبرها في خبر لا. أما اسمها لا لأنه منصب لا وجه لعطف الرفع مفرد عليه إنما هو عطف الجملة على جملة يصح ها؟ ما في محل هو لفظي المحل إنما يعتبر إيش عند البناء فقط ما في غيره ها؟ لا هذا ما يأتي هنا هذا ما يأتون يقول إيه وإن نصب المعطوف عليه مع كون الثاني مفردا الأول البناء على الفتح وعلى ذات عين خبرين للجميع وفما الأوجه الثلاثة مذكورة عن البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة بالنصب ورفع المعطوف عليه فهذه في هذه الحالة يجوز يأتي ذلك جاز في الثاني وجهان جاز في الثاني وجهان ها الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. ومن قوله فلا لغو فيها ولا تأثيم فيها فلا لغو ولا تأثيم فيها تأثيم بالنصب وما فاه به أبدا مقيم. والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. وهذا يكون عطف مبرد أو يكون عطف الجمل أو تكون عملت عمل ليس أو ألغيت، يجوز العود كله. قال ولا يجوز النصب للثاني. لماذا؟ لأنه إنما جاز ما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة، ولا هنا ليست بناصبة إنما رفع فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب إلا كما يقول المحشي هنا. ولا يجوز النصب عطفا على المحل أو تبع للفظ للفظ انتفاع هنا. أما النصب المحفوظ كما مر عن الزمخشري فيجوز عنده ستة أوجه، ستة أوجه على رأي الزمخشري. هذا هو خلاصة إعراب اسم لا وخبرها، وانتهينا منه وينبغي مراجعته. ثم ننتقل إلى حكم آخر لنا نفسها، وهو أننا تكلمنا على اسمها وعلى خبرها وعلى كيفية إعرابه وعطفه وعدم إعطائه مفردا وجملة. ثم هناك يأتي نعت، نعت لها لاسمها تنعت. فهذا النعت له أحكام تختلف من نوع إلى نوع آخر، وهذا هو الذي أراده بإرادة هذا البيت الآتي: ومفردا نعتا لممي يلف أو نسبا أو فتح. هناك نعت يكون مفردا، والمفرد هنا قلنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف مفرد. ومفردا نعتا على كون نعتا، ومفردا نعتا، ومفردا على كون مفردا نعتا، أي صفة لمبني، نعت لمبني، اسم لا مبني ونعت بمفرد مثله. يلي أي ذلك النعت، ولي اسم المنعوتة، ومعنى ذلك أنه لو فصل ليس له هذا الحكم. يلي فافتح أو انصبا أو فتح، فلك في ثلاثة أوجه: لا رجل وريف وريفا وريفا، ثلاثة أوجه. يعني والنعت الذي يلي بدون فاصل بين الموصوف بين المنعوت والنعت هذا يجوز في ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه ما هي؟ النصب على المحل، والفتح على البناء مع المنعوت يعني مركب، والرفع على المحل أتبع على محل. إذن تقول ماذا؟ لا رجل وريف بناء، عملت بناء، لا رجل وريفا تبعه إيش؟ بالمحل. لا رجل وريف ماذا؟ تبعه على أنه اسم على أنه مبتدأ قبل دخولها وبعد دخولها. وهذا معنى قوله مفردان لمبنيين. فأما إذا فصل ذلك النعت فلا، كما يأتي يعني حكمه سيأتينا فيما بعد. ومفردان لمبني، خلاصة المعنى أن اسم لا إذا نعت بمفرد خرج المضاف، يعني متصل خرج المنفصل، فهذا ماذا يكون؟ في ثلاثة أوجه، في ثلاثة أوجه. فأما إذا كان مفردا غير مفرد، وكذلك إذا كان مفصولا ففي وجهان فقط كما يأتي في البيت التالي: ومفردا ناتا ومثال ذلك لا رجل وريف وريفا وريفا، ثلاثة أوجه. لا رجل وريفا ومفردا ناتا فافتح أو انصبا أو ارفع. فافتح بناء، أو انصبا إعراب، أو ارفع على المحل أعطني إتباعا على المحل، فهذا هو معنى البيت. وإعرابه ومفردا أو عاطفة استنابية، مفردا حال منصوب هذا أولى، ومفردا حال منصوب، وبعضهم أعربه مفردا يعني فافتح مفعولا مقدما لافتح. لكن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدم يعرب حالا ثم تعرب النكرة بدلا أعطبا على حسب مقتضيات المقام. ومفردا حال منصوب وعلى وصله ظاهرة، نعتا مفعول مقدم لافتح لأن فاء زائدة، نعتا بمبني جار متعلق بواجب وقع صفة لمناعة كائنا لمبنية. يلي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناسب الجازم وعلامة ربط المقدرة من عمد الاشتران المحل من عمد الاستفقاء. يلي وفاعله ضمير المستدن جوانة دلهوة والجملة المفيد والفاعل في محل يعني نصب نعت صفة بعد صفة أو حال جعلنا حالا يمشي نعت لمن فصفته الفاو زائدة تزين اللفظ لأنها لو كانت شرطية أو فصيحية لمنعت العمل اسمها قبلها لذلك نقول زائدة تزين اللفظ. نعت لمبني فافتح افتح له عمر وفعل أنت أو ينصب أو حرف عطف مبنية بسكون مقدرة على الواو متحركة عند تخلف استقاء الساكنين. ينصب فعل أمر وفعل أنت أو ينصبا فعل أمر مبني على فتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والنون ساكنة نون توكيد وفعل مسكون تبدل أنت أو يرفع أيضا معطوف ارفع. تعدل تعدل فعل مضارع مجزوم بالطلب قبله واختلف في جازمه إما يعني قالوا الطلب نفسه أو بإن بأداة مقدر تقدر إن تفعل ذلك تعدل وهذا هو الأقرب أو يقول مخالفة الآخر ما قالوا نحو أربعة أقوال. تعدل وفاعله ضمير مستدل جوازا تقدر أن تعدل أنت وجوبا ضمير مستدل وجوبا تقدر أنت والجملة نفيل والفاعل جملة منصرفة فلا محل لها من إعراب. هذه أحد إحدى الجمل السبعة التي لا محل لها من إعراب هو هذا. ومفردا نعتل مبنية قال الشارح إذا كان اسم لا مبنيا لا رجل مثلا ونويت مفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه. النعت ثلاثة أوجه. الأول البناء على فتح التركب مع اسم لا نحو لا رجل وريف أو النص الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل وريفا. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها أقول كذا واسمها لأنهما في موضوع رفعين عند سبويه كما تقدم نحو لا رجل وريف لا رجل وريف يعني هذا هو أوجه العطف. قال إذن عرفنا من هذا البيت حكم النعت لاسم لا المبني وهو المفرد وذلك أنه شرطه أن في ثلاثة أوجه بشرط أن يكون مفردا هو وغير مفصول. فأما إذا كان غير مفرد أو غير مفصول فسيأتي في الباب في البيت التالي. إذن في مثل هذا يجوز لك ثلاثة أوجه النصب على محل إتباعا على المحل أو ليه على النخبي على مذهب كوفيين الرفع إتباعا بالمحل الفتح عمل إعمالا لها عمل تركب تركب على نعت المنعوت مع كلاهما تركب وعملت فيه لا لا رجل ضريفا ركب. قال إذن هذا خلاصة هذا معنى هذا البيت. ثم البيت الذي يليه بين لنا المحترزات الاحترز انتهى الوقت وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع أصيله. أما إذا كان هناك قلنا مفردا نعتا مفردا شرط الشرط الثاني يلي فإذا خالف ذلك ماذا وغير ما يلي إذا فصل لا رجل في الدار وريف في الدار فصل بين المنعوت والنعت وغير وغير المفرد لا رجل صاحب علم لا رجل يعني صاحب علم مثلا غير المفرد هو فعند ذلك ماذا يقول لا تبني ما يجوز البناء لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء ما يركب. إذن لا رجل في الدار وريف وماذا وظريفا يجوز الوجهان البناء يعني تخلف ولا تبني وانصبه أو ارفع اقصدي. يقول إيه وغير ما يلي الواطفة غير مفعول مقدم لتبني غير مضاف ما مصر مصر مع رجل مضاف إليه يلي في الوفائل صلة مع وغير معطوف منصوب غير مضاف المفرد مضاف لا ناهية نونية على السكون تبني في المضار مزوم بلا النهية وعلامة يزميها الفياء وبدلالة كثرة قبلها عليها وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت وانصبه الواطفة انصبه في الوفائل مفعول معطوف أو الرفع أو حرف عطف الرفع مفعول مقدم لسيدي اقصد في أمر ممرين بسكون مقدرة من عمد ذلك بحالة حركته القافية وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت قصد والجملة تمثيل والفاعل والمفعول معطوف هذا هو يعني إعراب البيت. قال تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه هنا النصب والبناء والرفع وذكر في هذا البيت وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما الفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريفة لا يجوز هذا تقول ظريف ظريفا ببناء ظريفة بل يتعين رفع نحو لا رجل فيها ظريف أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا على إتباع على المحل وإنما سقط البناء على فتحه لأن إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب لأنه لا يركبون في ثلاثة أشياء كما لا يمكن التركيب إذا كان منعوت غير مفرد كذلك نحو لا طالعا جبلا وريفا وريف ضريف فقط ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مدخل أو غير مفرد وأشار بقوله وغير مفرد وغير مفرد غير مش غير الله يدي هذا خربا غير مفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف ومشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح ولا فرق بذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها لا رجل مفرد صاحب بر غير مفرد هذا يجوز في وجهان لا رجل صاحب بر صاحب بر وأما بناؤه لا يقول ولا غلام رجل فيها صاحب بر هذا مفصول وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريف وظريفا وظريف ثلاثة وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء هذا خلاصة ما في هذا البيت والبيت الذي قبله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤول علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا جافلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ربتنا ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.